الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، لا زال حديثنا متواصلا عن الصبر، حديثنا عن الصبر، هذا المقام العظيم الذي أسال فيه علماء السلوك حبرا كثيرا، وصبروا أغوار النفوس ورأوا أحوال السالك إلى الله سبحانه عز وجل كيف يتقلب بين سراء وضراء، بين نعمة ونقمة، بين عافية وبلوى، وفي كل هذه الأحوال والتقلبات يحتاج إلى صبر وإلى شكر. وقلنا غادي نتكلموا على الشكر بعد الصبر إن شاء الله، ولكن خلينا نتكلموا على الصبر في هذا المقام العظيم الجليل في سير المؤمن إلى الله سبحانه عز وجل بقلبه. تكلمنا في الجلسة السابقة على الصبر عن الطاعات، والآن نتكلم عن الصبر عن المعاصي. قلنا ما نقولوش على المعاصي، كي تصبر على المعاصي معناك تعصي، لا، تصبر عنها، عنها معناها تصبر بها ما تديرهاش، بصح الطاعات تصبر عليها، تصبر عليها بها تداوم عليها، أي بها تفعلها وتستمر وتخلص القلب إلى آخره، تخلص النية إلى آخره، تمحض القصد، تجعلها لله، هذا قاعد يتطلب إلى صبر، لأنه ثبات أمام دواعي الرياء ودواعي السمعة ودواعي العجب ودواعي إخراج العبادة من ديوان السر إلى العلن والتصريح بها حتى تصير في خطر. وهذا فعل الشيطان ووسوسة الشيطان وأز النفس ودفعها للعابد حتى تحبط عمله، سواء قبل الشروع في العمل أو أثناء العمل أو بعد العمل. الآن نتكلم على الصبر عن المعاصي، هذا فيه يا أخوتي كذلك فيه مقامات وأحوال. بل الإنسان يصبر على المعصية، العلماء اللي كنا نتكلموا عليهم العارفين بالله الذين صبروا أغوار النفوس وفتشوا أحوال النفوس وشافوا المداخل تاع الشيطان، مداخل الشيطان يعني إلى القلب، لأن الشيطان عارف باللي القلب هو الملك والأعضاء هم الجنود، ولهذا أجلب على القلب بصوته ورجله وأزه ووسوسته ونفثه ونفخه، لأن القلب إذا سارت إليه وساوس الشيطان فسد، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما جاء في حديث النعمان بن بشير في ألا إن في الجسد مضغة، هي لحمة القلب، إذا فسدت فسد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المقام الأول في الصبر عن المعاصي قطع المألوفات والعوائد، وهذه مصيبة يا إخوة الإيمان. الإنسان كي يوالف في المعصية يصعب ويعسر تركها، ولهذا الواحد لو فقه ربي ما يخليش المعصية تتولي فيه عادة، كي تولي فيك عادة، الغيبة عادة، ظلت منشر بالدارجة تاعنا، ظلت شيط النميمة عادة، الكذب عادة، القول على الله بغير علم عادة، هذه كتولي عادات يا أخويا، المعاصي كتولي عادات، التدخين عادة، مشاهدة الأفلام الهابطة كرمكم الله المخلة بالحياة عادة، تعيش مع المواقع الإباحية كرمكم الله عادة، كتولي عادة صعيبة، صعيبة ما يتركها الإنسان، مخدرات إلى آخره، جلسات تعسوء إلى آخره، خاص كتولي عادة في الإنسان باه يقلعها ويجتثها أمر صعيب إلا من يسره الله عليه. ولهذا العلماء شو يقولوا؟ يقولوا من النهار الأول مين تكون فكرة إلى تقلعها، مين تبدأ المعصية نهار الأول ولا الزاوج، تب إلى الله وتركها حتى لا تتحول إلى عادة، فإذا تحولت إلى عادة يصعب اجتثاثها. احنا نشوف بعض وليداتنا آلف هذه المخدرات ما يطيقوش يقلعوها، ويجوا مساكين يسقسونا يقول لي يجوز نصلي وانا نتعاطى المخدرات، نقول لهم صلوا بلا ما ربي يفتح، حاولوا ان تتوبوا، مشي تقعد بلا صلاه، هذه من وسوسه الشيطان، دمرك للاقراص المهلوسه ويدمرك لترك الصلاه، ترك الصلاه راه امر كبير كبير كبير. ولهذا هؤلاء وليداتنا هذو يصلوا عسى الله سبحانه ويطلبوا ربي في السجود ويحاولوا يقطعوا هذه المألوفات، وربي سبحانه عز وجل يتحكم في قلوب العباد وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، عسى الله أن يفكهم من هذه المصيبة، أن يفك أسرهم من هذه العوائد وهذه المألوفات. إذن لا بد من قطع المألوفات. من أراد أن يصبر عن المعاصي لا بد ما هيش حاجة سهلة، راني نقول ما هيش حاجة سهلة، لكن هذا هو الطريق، تقطع المألوفات وتترك الأعوان وتفارقهم. الأعوان شكون اللي معاونينك على المعصية؟ معناه لونفيرونمون، معناه جماعتك، الميكرو سوسيتي لك سانحة اللي تبطلها، معناه رفقاء السوء اللي تتركهم بلطفين وحدة وحدة وتسل نفسك كما تسل الشعر من العاجين، تترك هذه الخلطة التي لم تجلب لك إلا ضرا، خلطة كيلي كملاتها في حياتها، كملت لها دراهمه، فركتت لها بيته، فركتت لها، ضيعت لها صحته، هذه الخلطة وما زال يعد فيها لحد الآن. عمى مسكين، عمى، دير حسابك، التاجر يدير حسابه، يدير شحال ربح شحال خسر، احسب انت ذي الجماعة لك معها شحال ربحت فيها شحال خسرت فيها، فستجد فيها الخسران والبوار والدمار. هذا صاحب يضحك لك ربي، شقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله حبيب ربي رقم واحد قال له واصبر نفسك مع الذين، شو الصبر كدير، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم اصبر مع الصحابة وعيش في وسطهم، اصبر مع هذو الناس التاقيين الناقيين الأنقياء الأزكياء الأتقياء الأولياء الأصفياء، اصبر مع هذه الجلسات تاع الصالحين. قال له واصبر نفسك، ورسول الله يستحق الصحابة، الصحابة هم اللي يستحقوه، ومع ذلك بربي يعطينا القدوة زعما كون شرع لنا احنا. قال السيد النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفساك، نقروها كل صوف في سورة الكهف، واصبر نفساك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أصحاب الإخلاص، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال له اصبر مع الصالحين، ما تديرش على نفسك غادي تديك مع الناس اللي ضايعين الغافلين الذين قست قلوبهم والران صار على قلوبهم ونسوا ربهم ونسوا الآخرة وتقلبوا في متع الدنيا، هذه الدنيا التي هي سريعة الانقضاء والزوال. الدنيا كفتت ناس كي دايرين، اصحاب صحة اصحاب مال اصحاب مناصب قاع ضحكت عليهم، راحوا للآخرة، دوفينو راحوا لدار الحقائق، خرجوا من الأوهام ومن الرسوم، خرجوا من دار الغفلة والنوم والسكر والإعراض عن الله سبحانه وعز وجل. شحال باغي تعيش؟ 60 70، نعطوك زوج قرون وأن لك أن تدركها، وحتى لو أدركتها فمآلك إلى القبر ثم إلى الجنة أو النار، وإلى الوقوف بين يدي القهار، وإلى البكاء في زمرة الأشرار يوم القيامة. فعليك أن تتركهم هنا قبل أن يتركك الله، نسوا الله. اليوم ننساكم كما نسيتم. هذا هو إخوة الإيمان، هذه فيما يخص باختصار الصبر عن المعاصي. الآن نشوفوا مقامات الصبر على المصائب. المصائب هذه كي تجي للإنسان، المصيبة كاين زوج أنواع، كاين مصيبة اللي يتسبب لك فيها بنادم، وكاين مصيبة اللي ما عنده حتى دخل فيها بنادم، جات من الله مباشرة، هما كاع جايين من الله، لكن هذا فقط باه نفهمه. مثلا واحد ضربك، هذه مصيبة قدرها ربي بالصح نفذها الإنسان، واحد عايرك شتمك، واحد تسبب لك في خبزتك، واحد دار فيك تقرير تاع باطل، واحد واحد واحد، هذه مصائب تسبب فيها الإنسان وقدرها ربي. والمصائب الأخرى اللي ما يتسببش فيها الإنسان، موت، مات لك خو، مات لك وليد، ماتت لك بنية، ماتوا الوالدين، خسارة أعمال، جائحة، طاعون، يعني هذه مصائب تاع ربي. هنا يا إخوة الإيمان هذا المصائب اللي جاية من عند الله ولا دخل للإنسان فيها، فاني بتصبر عليها. العلماء داروا لها مقامات، داروا لها، قال كي تجي المصيبة الناس أربع أصناف، كاين ناس يجزعون ويفزعون ويضطربون ويقلقون ويودر كاع لي بيدال ويقول يولي يقول لك فيه كلام ربما يسخط ربي، انا شادرت ربي على داير لي هاك على غيلانا الى اخره، وي باي تكفر ولا شنو باي دير؟ هذه افعال الله وهذه اقدار الله تجري فيك بحكمه الله. شوف سيدك رسول الله وسيدي شا كان يقول، كان يقول اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك. اسمع ماض في حكمك، يعني يا ربي هذا الاقدار اللي قدرتها عليا. رسول الله مات له 10 6 وليداته وربعه من الاحفاد، وكان يقول له ماض في حكمك عدل في قضاؤك. ماتت له زينب وماتت لها، انت تموت لك بنت واحده قلبك يتقطع، وقد قداش من ماتوا كبارت، ماتت لها رقيق هو جاي فرحان من غزوه بدر صابهم يدفنوا فيها، وماتت لها ام كلثوم هذا البنات تعرف رقيه هذه جمالها منقطع النظير لا يضاهيها في وقتها بشر في الجمال، وعثمان فني جمال قمران قمر تزوج بقمر. لما مات هذه بضعة من رسول الله، غير طرف رسول الله كيف كان جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتت بعدها أختها أم كلثوم، وماتوا له وليداتها قبل، مات القاسم ومات عبد الله ومات إبراهيم ذاك صغير ودفنه وبكى عليه وقال إن العين لا تحزن وإن القلب إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وماتوا له هذو 6 وماتوا له الأحفاد تاعه والأسباط، فهاني ماتوا له 4، واحد عنده 6 سنين واحد عنده 12 عام وواحدة عندها فني 9 إلى آخره، والآخر يعني 6 وليدات وبنية، معنى 10 ماتوا للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته تحرحر بهم رسول الله. حتى نوري لك بقوة التحرحرة، مين كانوا يكفنوا فيه؟ كانوا يكفنوا في رقية، كان رسول الله هو يمد لهم القطع تاع الكفن عند الباب، يمد لنسا وعلمهم كيش يسرحوا لها شعرها كيش يظفروا لها، ومن بعد من كفنوها كملوا عنقها صلى الله عليه وسلم بها بالكفن وسالت عيناه. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا من الصابرين يا إخوة الإيمان، وأن يلهمنا الصبر، وإذا جاءت المصيبة أن يلهمنا معها السلوان. أسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.